قيل عبد الله بن وهب وقيل عبيد بن وهب. قيل في اسمه هو عبد الله بن هاني وقيل عبد الله بن وهب وقيل عبيد بن وهب. وقد سكن الشام وعاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام، عرفنا بأن ذلك من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وأن قوله أقوام يدل على أن ناسا كثيرين سيقعون في هذه المعاصي استخفافا بها وتهاونا بشأنها. أما من فعل ذلك مستحلا لها لاستحلال العقدي فإنه يكفر عياذا بالله، لأنه يكون مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بتحريم الزنا وتحريم الحرير. والزنا تحريمه مذكور في كتاب الله صراحة في قول ربنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأما تحريم الحرير فلأننا نعتقد أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. ثم مر معنا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة، وعرفنا بأن هذا النهي مؤكد في أحاديث أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وكقوله عليه الصلاة والسلام الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وأن العلة في ذلك قد ذكر أهل العلم بأنها الإسراف وأنها الفخر والخيلاء وأنها أن فيها مشابهة للكفار وفيها مشابهة لفعل المترفين، ولأن هذين نقدان قد جعلا للبيع والشراء لا للاكتناز والاستعمال. والصحيح بأن العلة ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم أي للكفار باعتبار حالهم لا باعتبار حلها لهم. فمثل ما قال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يعني إذا مات ولم يتب من شرب الخمر حتى لو دخل الجنة فإنه يحرم من شربها لأنه قد استعجلها في دنياه. فكذلك الحرير والذهب والفضة هذا كله حلية لأهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فإن الله جل جلاله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. والسندس والاستبرق نوعان من الحرير. وفي الآية الأخرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا نعم ولباسهم فيها حرير. نعم. واللفظ لمسلم نعم هذا حديث عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي اكتب في تعريفه هو طلب الكف عن على سبيل الاستعلاء طلب الكف على سبيل الاستعلاء فقولنا طلب خرج به الخبر لا طلب بمعنى الأمر طلب الكف الكف عن الامتناع على سبيل الاستعلاء يعني الناهي يشعر بأنه أعلى من المنهي عنه فإذا قال الوالد لولده لا تفعل كذا فهو نهي أما إذا قال الولد للوالد لا تفعل كذا فهذا لا يسمى نهيا وإنما يسمى التماسا يسمى التماسا إذا كان من الأعلى للأدنى فهو نهي وإذا كان من الأدنى للأعلى فهو التماس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير عن لبس الحرير بإطلاق سواء كان إزارا أو رداء سروالا أو قميصا أو عمامة أو قلنسوة كله ممنوع إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع ليس شكا من عمر وإنما هو على سبيل التنويع على سبيل التنويع ربما يكون الحرير على بقدر أصبعين ربما بقدر ثلاثة ربما بقدر أربعة كما في قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذا تنويع تنويع كما في قول الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذا أيضا تنويع فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أولا تحريم الحرير تحريم لبس الحرير سواء كان في الرأس أو في الجسد ثانيا أن هذا النهي يشمل الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى لكن سيأتي معنا استثناء الإناث في دليل خاص ثالثا أنه يجوز من الحرير ما كان بمقدار أصبعين أو ثلاث أو أربع ويحرم ما زاد على ذلك يعني أحيانا ربما يكون في موضع الجيب أو ربما يكون في بعض المواضع من الثوب شيء من حرير ليس ذلك ممنوعا إذا كان بمقدار أصبعين طبعا من باب أولى إذا كان أقل من أصبعين ولا مانع أن يكون بمقدار ثلاثة أصابع أو أربعة طيب الأصابع ليست سواء فبعض الأصابع نحيفة وبعضها سمينة فبأيها نأخذ قال أهل العلم بالوسط بالوسط يعني ما لم يكن يعني سمينا مفرطا ولا نحيفا نحافة مفرطة وإنما بين ذلك نعم نعم هذا حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في ثوب حرير في سفر من حكة كانت بهما رخص. الرخصة في اللغة السهولة، الرخصة في اللغة السهولة. والرخصة في الشرع ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني الشيء يكون حرام بالدليل الشرعي. في بعض المواطن يباح لمعارض راجح، يعني مثلما نقول الميتة والدم ولحم الخنزير حرام، لكن يرخص في أكلها لمن كان مضطرا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فرخص أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، رخص لمن؟ رخص لرجلين فاضلين من العشرة المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف الزهري والزبير بن العوام الأسدي. والزبير بن العوام هو ابن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في ثوب حرير، أي في ثوب من حرير، في ثوب من حرير في سفر. قول أنس رضي الله عنه في سفر ليس قيدا، يعني ليست هذه الرخصة مقيدة به السفر، إنما هو لبيان الواقع بأن هذه الرخصة حصلت فيه في سفر، وإلا لا فرق في هذا الترخيص بين السفر والحضر على ما قاله جمهور العلماء، يعني هو بيان للواقع وليس قيدا للاحتراز. كما في قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالربيبة يعني بنت زوجتك من غيرك حرام عليك ولو لم تكن فيه، ولو لم تكن في حجرك، لكن هذا وصف كاشف، يعني الواقع أن الربيبة غالبا تكون في حجرك، واضح يا الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهذين الصحابيين الجليلين في استعمال ثوب الحرير، وهذه الرخصة كانت في سفر من حكة، من هنا تعليلية، من بمعنى اللام، أي لحكة أو من أجل حكة. الحكة هي الداء الذي يصيب الجلد فيدفع صاحبه إلى حكه دائما، وهما يسمى في لساننا اليوم به الحساسية أو الكاروشة. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهذين الصحابيين في استعمال ثوب الحرير من أجل تلك الحكة التي كانت بهما. قالوا لأن الحرير لنعومته يناسب يعني هذه الحكة، بخلاف الثوب الغليظ الذي يكون من صوف ونحوه فربما يؤدي إلى زيادة يعني هذه الحكة. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيها الإخوان تحريم الحرير، تحريم ثوب الحرير على الرجال. من أين استفدنا هذا؟ رخص، بارك الله فيكم، لأن الرخصة لا تكون إلا للشيء المحرم، وإلا الحلال ما نحتاج فيه إلى ترخيص. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الحرير ليس محرما لخبثه، لا لأنه خبيث، وإنما لأنه لا يناسب الرجولة، لا يناسب الرجال، فإن طبع الرجولة القوة والخشونة الخشوشان، وطبع الأنوثة النعومة، ف الرسول صلى الله عليه وسلم ما حرم علينا الحرير لأنه خبيث، وإلا لو كان خبيثا لكان حراما على الرجال والنساء. يعني مثلا عندنا محرمات لأنها خبيثة كالخمر والميتة والخنزير والدم، هذه خبيثة فهي حرام على الجميع. أما الحرير والذهب فهذه ليس تحريمها لخبثها، وهذا الكلام يقال لئلا يشكل على الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما في ثوب الحرير. بعض الناس قد يعترض فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. نقول نعم، لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها تحريما عاما أصليا لكونه خبيثا، لأن الحديث ده عنده سبب، بأن واحدا من الصحابة استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في صنع الخمر، قال يا رسول الله إنما أصنعها دواء، فقال له عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. واضح أيها الناس؟ أما بالنسبة للحرير فليس تحريمه لكونه خبيثا أو لكونه مستقذرا، وإنما لعلة أخرى، وهي أنه لا يليق بنا معشر الرجال، مثل ما أن التحلي بالذهب لا يليق بنا معشر الرجال، وإنما هو من زينة النساء. واضح أيها الناس؟ نعم. وطبعا ها هنا أيضا نعمل القاعدة، لأن لو أن سائلا سأل فقال هل هذه رخصة خاصة للزبير وعبد الرحمن، نقول لا، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. نعم، هذا الحديث يرويه سيدنا علي رضي الله عنه، وهذا السيد الجليل هو أفضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أفضل من العباس رضي الله عنهما، رغم أن العباس أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العم أقرب للرجل من ابن العم، لكن عليا أفضل من العباس رضوان الله عليهما، لكونه أسبق إسلاما، ولكونه أكثر علما، ولكونه من أهل بدر، ولكونه من العشرة المبشرين بالجنة، ولكونه قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ولكونه قد نال تلك الرتبة العظيمة حين قال له عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فنحن نحب عليا ونحب العباس رضوان الله عليهما، ولا نحب من كفر من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب هل نحبه؟ اللهم لا، بل نبغضه في الله، لأنه كان عدوا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه حلة سيراء أو حلة سيراء، قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. إذا قلنا حلة سيراء، حلة بالتنوين، فحلة هنا ما إعرابها؟ إيهاب، لا أنا ما أسأل عن سيراء، أسأل عن حلة. كثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر. مفعول، طيب مفعول ماذا؟ مفعول ثاني، والمفعول الأول الياء في قولي كساني، كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. سيراء كما قال تكون صفة للحلة، وفي اللفظ الآخر كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. هنا من باب الإضافة، من باب الإضافة، فسيراء يكون مضاف إليه مجرورا به الفتح لأنه ممنوع من الصرف لزيادة الهمزة. حلة سيراء، ما هي السيراء؟ هي التي فيها خيوط حرير كالسيور، كالسيور، تعرفون السير، ولذلك سميت سيراء. قال الخليل ابن أحمد: وليس في الكلام ما هو على وزن فعلاء إلا سيراء وحولاء وعنباء، لغة في العنب. سيراء وحولاء وعنباء، كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها. فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي الكلام حذف قائل معنى فلبستها فخرجت، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الغضب في وجهه. ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا لله، من تقم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة لله فلا يقوم لغضبه شيء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب عرف ذلك في وجهه، كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان. وفي رواية مسلم قال: ما بعثتها إليك لتلبسها، وإنما لتشققها خمرا بين نسائك، بين نسائك. ومعلوم بأن علي رضي الله عنه ما كان له إلا زوجة واحدة اللي هي فاطمة رضي الله عنها، وما تزوج عليها حتى ماتت، وقد ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وعند بعضهم بأربعين يوما، كانت أول أهله لحوقا به. طيب ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم بين نسائك؟ أي بين نسائك اللائي في كفالتك. ويبين هذا اللفظ الآخر: إنما بعثتها إليك لتشققها خمرا بين الفواطم. الفواطم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته رضي الله عنها، وفاطمة بنت أسد أمه رضي الله عنها، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب التي هي ابنة عمه، وفاطمة بنت شيبة ابن ربيعة التي هي زوجة أخيه عقيل ابن أبي طالب. يعني ديل كلهم كانوا، كل واحد اسمها فاطمة، يعني علي رضي الله عنه زوجته فاطمة وأمه فاطمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت هذه المرأة الطيبة فاطمة نزل في قبرها ووضعها، قال: هي أمي بعد أمي رضي الله عنها، وقبرها في البقيع مميز، قبر فاطمة بنت أسد التي هي زوجة أبي طالب وأمه علي رضوان الله عليهما. ففاطمة بنت محمد وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة عمه وفاطمة بنت شيبة ابن ربيعة المخزومية التي هي زوجة عقيل ابن أبي طيب، هؤلاء جميعا كان مسؤولا عنهن علي رضي الله عنه. فشققتها خمرا بينهن، يعني هذه الحلة. وفاتنا أن نعرف ما هي الحلة، قيل هي الإزار والرداء. الإزار والرداء زي الحلة الآن تكون يعني كوت وبنطلون مش كده، فهذه كانت إزار ورداء. وقيل الحلة هي الثوب فوق الثوب إذا كان من لون واحد. قوله رضي الله عنه كساني بمعنى بعث بها إلي، فظن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثها إليه من أجل أن يلبسها. واضح؟ طيب، يستفاد من هذا الحديث أيها الإخوان فوائد. أولها تحريم الحرير على الرجال، ثم ثاني هذه الفوائد بأن الغضب لارتكاب المحرم مستحب، استحباب الغضب عند ارتكاب المحرم. يعني الإنسان إذا رأى شيئا حراما أو سمع شيئا حراما يستحب له أن يغضب. ومن فوائد هذا الحديث أن الغضب ليس مذموما بإطلاق، بل قد يكون ممدوحا. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، الصحابي لما قال له أوصني قال له عليه الصلاة والسلام لا تغضب، ليس معناه لا تغضب أبدا، لأن هذا مخالف للواقع، أي إنسان منا قد يغضب، لكن يكون معناه لا تتعرض لما يؤدي بك إلى الغضب، أو يكون معناه لا تفعل ما تندم عليه إذا غضبت ما تندم عليه بعد. فبعض الناس إذا غضب ربما شتم، وربما ضرب، وربما كفر والعياذ بالله، وربما طلق، أليس كذلك؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ليس نهيا عن الغضب في ذاته، وإنما النهي عما يترتب عليه مما يكون سببا للندم. واضح أيها الناس؟ طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن علي رضي الله عنه ليس بمعصوم، بل علي رضي الله عنه يخطئ ويصيب، رضي الله عنه يخطئ ويصيب. فهاهنا أخطأ الفهم، أخطأ الفهم، فهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها إليه أنه يلبسها، وتبين بأن هذا غير مراد. وقد يخطئ في الفعل، مثال خطئه في الفعل رضي الله عنه ما قام به من تحريق أولئك الروافض الكفار الذين قالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فعلي رضي الله عنه غضب لله غضبة شديدة، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ولما بلغ ذلك عبد الله بن عباس قال رضي الله عنه لو كنت ثم لقتلتهم ولما أحرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فعلي رضي الله عنه ليس بمعصوم، وهو أفضل آل البيت، إذن من باب أولى من كان دونه، يعني هؤلاء الذين يقولون بعصمة الأئمة هم واهمون، ليست العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أي إنسان يخطئ ويصيب، ابتداء من أبي بكر الصديق الذي هو خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وانتهاء بأي واحد. واضح أيها الناس؟ طيب، ومن فوائد الحديث بأنه لا مانع من تشقيق الثوب إذا كان لمصلحة، لا مانع من تشقيق الثوب إذا كان لمصلحة، أما إذا كان لمجرد العبث فالله لا يحب الفساد. لكن علي رضي الله عنه هذه الحلة التي أهداها له الرسول صلى الله عليه وسلم شقها خمرا بين الفواطم رضوان الله عليهم. طيب، ومن أعظم فوائد الحديث جواز المحرم لمن حرم عليه إذا كان سيستعملها من يحل له. فهمتم؟ جواز إهداء الشيء المحرم لمن حرم عليه إذا كان سيستعملها من يحل له. يعني مثلا ما في مانع أن فلانا من الناس تزوج أو يريد أن يتزوج، فأهديت إليه خاتما من الذهب ولا سلسل من الذهب من أجل أن يهديها إلى زوجتي ولا مخطوبته مثلا. أما إذا غلب على ظني أنه من أصحاب السلاسل فيحرم علي أن أهدي له، لأن الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واضح أيها الناس؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى هذه الحلة لعلي وهي عليه حرام، لكن من أجل أن يهديها لمن تحل له. نعم. فعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم، هذا الحديث يرويه عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ضعفه كثير من أهل العلم، لأنه من رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وسعيد ابن أبي هند لم يلق أبا موسى فيكون في السند انقطاع. لكن هذا الحديث مروي عن 8 من الصحابة، ليست الرواية قاصرة على أبي موسى، إنها مروي عن 8 من الصحابة من طرق يشد بعضها بعضا. ولذلك حكم بعض أهل العلم من المتقدمين كما ذكر الحافظ رحمه الله بأنه حديث صحيح، وكذلك من المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله حكم بصحته. ففي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب. الذهب معروف هو ذلك المعدن الأصفر، أو يمكن أن نقول الأحمر النفيس، الذي لا يؤثر فيه الماء ولا الهواء ولا طول البقاء ولا التخزين ولا الرياح ولا الشمس ولا غيرها، معدن النفيس. هذا هو الذهب إذا أطلق في لسان الشرع. أما ما اصطلح عليه الناس من تسمية الألماس بالذهب الأبيض، أو مثلا القطن بالذهب الأبيض، أو البترول بالذهب الأسود، تاني في شنو؟ الزراعة سموها شنو؟ الذهب الأخضر، هذه من كيسك. الصمغ بيسموه شنو؟ لا برضو هذه من كيسك ما سمعناها. فالمقصود بأن الذهب في لسان الشرع إذا أطلق فمراد به الذهب الأصفر أو الذهب الأحمر المعروف من قديم، هو ذلك المعدن النفيس. فقال: أحل الذهب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل، فمن الذي أحل؟ الله. وإذا قال الصحابي أحل فهو يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحل الذهب والحرير. حرير مضى معنا يعني بيانه أنه أنواع، فمنه ما يكون غليظا ويسمى ديباج، ومنه ما يكون رقيقا وهو دون ذلك، ومنه الخز وهو الذي خالطه صوف، ويذكرون أيضا من أسمائه الأبريسم، هذا كله يذكر من أنواع الحرير. وحل الذهب والحرير لإناث أمتي. إناث أمتي يشمل الكبيرة والصغيرة. وحرم، ما الذي حرم؟ طيب الذهب والحرير واحد ولا اثنين؟ اثنين. طيب لما لم يقل صلى الله عليه وسلم وحرم؟ ها نعم، نعم، يعني هو عرف في كلام العرب أيها الإخوة الكرام بأن المذكور إذا كان معلوما أولا جاز إغفاله ثانيا. وفي القرآن قول الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه، ما قال أحق أن يرضوهما. ومنه قول القائل رماني بأمر كنت منه قد كنت منه بريا ووالدي ومن أجل الطوي رماني. ومنه قول القائل إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، يقصد وكحلنا العيون. فها هنا أيضا قالوا حرم، يعني لأنه معلوم بأن التحريم يعود على الذهب والحرير. وحرم على ذكورها، على ذكور أمته صلوات الله وسلامه عليه. تحليل الذهب والحرير للإناث وتحريمه على الذكور يوافق المصلحة الشرعية في أن تكون الأنثى ناعمة محلاة، كما قال الله عز وجل أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال أهل العلم وذلك جبرا لنقصها. أما الذكر الفحل الرجل فينبغي أن يكون طبعه الخشونة والقوة، كما قيل وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا. فالأنثى تحتاج إلى هذه الحلية في أذنيها وفي معصمها وفي جيدها، وربما أيضا في كعوب رجليها تلبس الخلخال. أما الذكر فإنه ما أبيح له من الحلية إلا خاتم الفضة، واضح أيها الناس، لأن بعضهم ربما يلبس سلسلة ويلبس يعني سوار، فإذا قيل له اتق الله يقول لك دي فضة، أو ربما يقول لك دي فيها آية الكرسي، فيها آية الكرسي أو فيها القرآن كله. لا يحل للذكر أن يتحلى بشيء من هذا أبدا، واضح أيها الناس. نعم.